بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بسم الله الرحمن الرحيم. أوحينا إليك القرآن نبيا لتنذر اتخذوا